فكان ختام جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أن تاب فتاب الله عليه. وبعد الحج أمر الله نبيه بالتوبة، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وأهل قيام الليل الذين ذكر الله في مدحهم من الآيات الشيء الكثير، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فأهل الليل الذين استمعت إلى شيء من مدح الله رب العالمين إياهم بعدما قطعوا الليل صلاة وتسبيحة جلسوا يستغفرون الله ويتوبون إليه، وذاك خاتمة قيامهم وتعبدهم وتهجدهم، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وبالأسحار هم يستغفرون يعني بعدما قطعوا الليل صلاة وتسبيحة يجلسون يستغفرون الله ويتوبون إليه. عرفت أن التوبة أول الأعمال وأنها لا تنفك عن العبد عبد أبدا وأنها خاتمة الأعمال. في ختام حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت عليه سورة النصر، وهي آخر سورة نزلت بكمالها من سور القرآن، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل مجلس شورته، وكانوا أهل العلم شيوخا أو شبانا، وكان معهم عبد الله بن عباس وكان صغير السن، فوجد بعض الناس في صدره من دخول ابن عباس دون غيره من الصبيان الصغار أو من الشباب البالغين حالا، لأن ابن عباس وقت وفاة رسول الله لم يكن ناهز الاحتلام بعد، فإذا ما كانت في قبيل أو في ابتداء وفاة في ابتداء خلافة عمر لا يزال ابن عباس شاب ابتدأ شبابه أو أنهى غاية حالا أنهى مرحلة طفولته. فوجد بعض الناس في صدره من ذلك لصغر سنه، فقال عمر يوما يسألهم، قال ابن عباس ما سألهم إلا ليريهم مكاني، يعني من الفضل والعلم والعقل والمنزلة. فقال لهم ما تقولون في قول الله سبحانه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فقالوا جميعا الله أمر نبيه إذا جاء النصر بفتح مكة هو الفتح الأكبر، عندها يدخل الناس في دين الله أفواجا يعني جماعات كثيرات، فعندها أمر الله نبيه بالاستغفار والتوبة والتسبيح والتحميد إنه كان توابا. وهذا كلام صحيح، ويؤيده ما قالت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها لما نزلت هذه السورة إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يعني يمتثل هذه الآية من القرآن يتأولها ويعمل بما فيها. فلما قالوا ذلك قال عمر وأنت يا ابن عباس ما تقول في هذه السورة؟ قال يا أمير المؤمنين هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تم الدين فنعيت إليه نفسه، فكانت هذه السورة إذانا بانتهاء حياته صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها تكون الوفاة، ثم بعدها يلتحق بالرفيق الأعلى صلى الله عليه وسلم قال عمر: لا أفهم منها إلا ما قلته. فكان رضي الله عنه على صغر سنه فطن إلى شيء لم يفطن له كثير من كبار السن رضي الله عن الجميع، عن ابن عباس وعن سائر أصحاب رسول الله. المقصود أن هذه الصورة هي ختام حياة رسول الله، فبأي شيء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختم به حياته إلا بأن يكثر من التوبة، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فأيها الأحباب الكرام، إذا ذكرت لكم ذلك فاعلموا أن التوبة التي هي أجل الأعمال كما ذكرت لك وأول الأعمال وخاتمة الأعمال، عليك أن تمتثلها وأن تجعلها منك دائما وأبدا على اعتبار وعلى ذكر. فإن الأعمال الصالحة كثيرة، ومن فضل الله رب العالمين نجد كثيرا من المسلمين يسارعون في هذه الأيام إلى كثير من الطاعات، مثل طاعة الصيام أو طاعة التهجد أو طاعة قيام أو صدقة أو توزيع نفقة أو إغاثة ملهوف أو غير ذلك. هذا كله طيب، أزيدك أن تكون من التائبين. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب إلى غزوة تبوك تخلف عنه بعض الناس، منهم من تخلف بحق، ومنهم من تخلف بباطل، ومنهم من تخلف تكاسلا. فمن الذين تخلفوا بحق أولئك المرضى الذين لم يستطيعوا الذهاب، قال الله سبحانه: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الذين تخلفوا بحق رضي الله عنهم أعطاهم الله من الأجر مثل أجور من ذهب إلى الغزو مع رسول الله. عن أنس وهو عن جابر رضي الله عنهما وعن غيرهما من أصحاب النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان في تبوك قال لأصحابه: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر، أو قال حبسهم المرض رضي الله عنهم. فهؤلاء تخلفوا بحق، ومنهم من تخلف بباطل كمثل أولئك المنافقين الذين قالوا لا تنفروا في الحر، فالله قال: قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والله عز أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، عز أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله لهم: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. ومنها هؤلاء المتخلفين بباطل من يقول للنبي: يا إذني ولا تفتني، قال الله: ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. ومنهم من تخلف تكاسلا كعب بن مالك رضي الله عنه وصاحبيه هلال بن أمية ومرار بن الربيع، هؤلاء الثلاثة تخلفوا تكاسلا. فلما جاء رسول الله من غزوه جلس في المسجد، فجاء المعتذرون، جاء المعذرون يقولون: يا رسول الله عذرنا كذا وكذا، وكذبوا: استغفر لنا يا رسول الله. فقال لهم: غفر الله لكم. فقال الله: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله وبرسوله. ثم جاء هؤلاء الثلاثة واحدا تلو الآخر، فقال النبي للأول منهم: ما منعك؟ قال: لم يكن عذر يا رسول الله. ثم مضى وانصرف. وجاء الثاني فكذلك، وجاء الثالث وهو أشب القوم وأجلدهم كعب بن مالك، صاحباه يكبرانه سنا متقدمان عليه من حيث السن. فجلس كعب بين يدي النبي، قال كعب: فلما رآني رسول الله تبسم تبسم المغضب، ثم قال: ما خلفك؟ قلت: يا رسول الله لم يكن لي عذر. وقال: يا رسول الله إني رجل، كعب بن مالك هذا كان من الشعراء فيحسن الكلام جدا، فيقول كلاما معناه: لو جلست بين يدي أحد من الناس غيرك يا رسول الله لخرجت من سخطه بعذر. يعني أستطيع إدارة الكلام حتى أغلبه به، إنما أنت ولو فعلت ذلك. ثم نزل الوحي يفضحني: يا رسول الله لم يكن لي عذر. فقال له النبي: امضي. فمضى تعب، فتبعه ناس من أهله، قالوا: لو اعتذرت إلى رسول الله واستغفر لك لكان استغفار رسول الله كافي. وما زالوا به حتى هم أن يرجع فيكذب نفسه. فقال لهم: هل لقي الذي لقيت أحد؟ قالوا: نعم، لقيه هلال بن أمية الواقفي ومرار بن الربيع العامري. فقال: ذكروا لي رجلين صالحين ممن شهدا بدرا ولي فيهما أسوة. قال: إذن أمضي ولا أرجع فأكذب نفسي عند رسول الله. ونهى رسول الله عن كلام هؤلاء الثلاثة 50 يوما، والقصة معروفة. ثم بعد ذلك، بعد 50 يوم، وصف الله حال هؤلاء الثلاثة بقوله سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. كان كعب بن مالك يصلي على ظهر بيت لهم إذ سمع صوت صارخ يقول: يا كعب بن مالك، يا كعب بن مالك، لقد تاب الله عليك. فنزلت التوبة والمدينة كلها تترقب نزول توبة هؤلاء الثلاثة من عند الله رب العالمين. فلما كان ذلك خرج كعب بن مالك إلى رسول الله، فقال له رسول الله: يا كعب، أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك. فيا هذا الذي تجلس أمامي أكلم نفسي وإياك، تب إلى الله رب العالمين من ذنب أنت فاعله، تب إلى الله من ذنب أنت فاعله، هذا الذنب إن تبت منه الآن فأنا أهنيك وأبشرك بأن هذا اليوم هو خير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكعب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الأحباب الكرام، إن للتوبة شروط. العلماء يتفقون على أن التوبة لها 3 شرائط ويضاف إليها رابع وخامس. أما 3 فهي الإقلاع عن الذنب، ثم الندم على فعله، ثم عزم القلب على عدم المعاودة إليه. هذه 3 تحصل دفعة واحدة. لو افترضنا أن إنسانا مبتلا بشرب الخمر، فإقلاعه عن الشرب وندمه على أن شرب وعزم قلبه ألا يعود إليها مرة أخرى، تلك 3 تأتي في دفعة واحدة. لو افترضنا أن إنسانا يرتشي، يأخذ رشوة، فهذا الإنسان توبته أن يقلع عن الرشوة وأن يندم على فعلها وأن يعزم قلبه على ألا يعود لمثلها. لو أن إنسانا يتابع الأفلام الخليعة والصور الماجنة وذاك التلفاز الذي يستحق كسره قبل إبقائه، فتوبته أن يغلق هذا الجهاز وأن يندم أن كان يشاهد هذه الأشياء وأن يعزم القلب على عدم المعاودة إليها. لو أن إنسانا كان يقصر في حضور صلاة الجماعة، فهو الآن يستطيع أن يتقرب إلى الله بذاك العمل الصالح، هو الندم على ترك الجماعات وحضور الجماعات، ثم عزم القلب على عدم المعاودة إلى ترك صلاة الجماعة مرة أخرى. لو أن إنسان بينه وبين آخر خصومة، لا يتحدثان لا يتكلمان، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. ف فعليه أن يتوب إلى الله من هذا الفعل. لو أن إنسانا ظلم أهله في ميراث، ظلم أكل أخوانه في شراكة في غيرها، لم يعطي أجيرا حقه، استوفى منه ولم يوفيه أو غير ذلك، كل منا يتوب إلى الله ويرجع إليه. فتلك ثلاثة: الإقلاع عن الذنب والندم على فعله وعزم القلب على عدم المعاودة إليه مرة أخرى. ثم يضاف رابع، وهو إذا كان الحق يتعلق لآدميين فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها، كمثل إنسان كان له شريك فهضمه حقه فعليه أن يرد الحق، كان له إرث مع إخوته فظلمهم وأخذ منهم ما لا يستحق فعليه أن يرد المظالم إلى أهلها، وعليه أن يتحللهم اليوم، اليوم لا دي اليوم دينار ودرهم، غدا لا دينار ولا درهم، إنما حسنات وسيئات، والمفلس من أتى يوم القيامة بصلاة وزكاة وحج وغير ذلك من الأعمال الصالحة ولكنه ظلم هذا وأخذ مال هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم ثم طرح عليه فطرح في النار، نعوذ بالله من النار وأهلها وكل ما قرب إليها من قول وعمل. فهذا الرابع رد المظالم إلى أصحابها. والخامس هو أن تكون التوبة في زمن القبول. ما معنى في زمن القبول؟ زمن القبول خاص وعام. زمن القبول الخاص لكل إنسان منا وقت يتوب فيه، فإذا ما وصل إلى زمن معين أغلق على هذا الشخص وحده باب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. فإذا ما وصلت روحه إلى مرحلة الغرغرة ثم قال تبت أو قال أي كلام، كل هذا الكلام هدر ملغي لا عبرة به، لأنه عاين. والإيمان لا بد أن يكون بغيب. إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي من حديث عبد الله بن عمر وهو حديث صحيح. فهذا زمن قبول خاص لكل إنسان. هناك زمن قبول عام يشترك فيه جميع الخلق، وهو من علامات القيامة الكبرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للتوبة بابا قبل الشام، أو قال قبل المغرب لا أدري، قال النبي: مفتوح للتوبة لا يغلق حتى تخرج تطلع منه الشمس. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية من سورة الأنعام: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال: هذا طلوع الشمس من مغربها. هذه الشمس سئل رسول الله عنها أين تذهب؟ قال: تذهب تستأذن تسجد تحت العرش. أين أنت؟ يقول للسائل إذا قيل لا أرجعي من حيث جئت، فترجع من مغربها، فهذا وقت إغلاق باب التوبة، وهذا وقت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيها الأحباب الكرام، هذه خمس شرائط ذكرتها لك، اتفق عليها العلماء وتدل عليها السنة الصحيحة والآيات القرآنية. إنما الكلام الآن، أنت تجلس، هل تعاتب نفسك تلومها على فعل قبيح من سوء خلق، من سب وشتم، من إهدار صلوات، من تقصير في حقوق بر أو صلة أو غير ذلك؟ هذه كثيرة جدا، كل منا يعلمها، وكل منا يحاسب نفسه قبل أن يحاسب غدا. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وعلمه ماذا عمل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. إن القلب الضعيف الذي لا يستطيع أن يقبل على التوبة لابد لصاحبه من ممارسة طاعة تجعل القلب يقوى على هذه المعاصي. تلك الطاعة هي الإكثار من ذكر الله والإكثار من استغفار الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، توبوا إلى الله واستغفروه، فإني لأستغفر الله في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال مرة صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. فذاك الشخص الذي يستغفر الله يقوى قلبه ويصح له ذاك القلب. إن المعاصي تمرض القلب، ثم إذا ما اشتد مرضه مات. قال رسول الله: تعرض الفتن، يقصد المعاصي، لأن الفتنة معناها الرجوع من الطاعة إلى المعصية. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين على أبيض مثل الصفا، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وعلى أسود مربادا إلى آخر الحديث. فالقلب الأسود الذي لم يصلح هو الذي لا يقوى على التوبة ولا يستطيعها، ويضعف من نظر الناس إليه. إنما لو امتثل الذكر، لو امتثل قراءة القرآن، لو أكثر من ذكر الموت، لو أنه كان يذهب مع الجنائز يطعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وقال مرة: أكثروا من ذكر الموت، يعني من ذكر هذه من اللذات، أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم. والدعاء، الدعاء من أشد الأشياء التي تصلح القلب وتقيمه على الطاعة. وكان رسول الله يكثر ويجتهد يقول: يا مخلب القلوب، ثبت قلبي على ديني. ويقول: لا ومقلب القلوب. والله قال له: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذن يضعف قلبي عن التوبة لأني لا أكثر من الاستغفار، يضعف قلبي عن التوبة لأني لا أكثر من قراءة القرآن. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. يا أيها الأحباب، ختام كلامي: نعمل من الطاعات شيئا كثير حمدا لله رب العالمين، وبعضنا لا يثبت على الطاعة بل تحصل له انتكاسة، فيسأل نفسه: لما عوقبت؟ قال ابن القيم رحمه الله: والله ما عدا عليك الشيطان إلا بعد أن تخلى عنك المولى. فلا تظنن أن العدو غلب ولكن الحافظ أعرض. كلام قوي جدا، كلام قاتل. يقول: ما عدا عليك الشيطان، يعني هو لن يغلبك إلا بعد أن تخلى عنك الله. فما الذنب الذي فعلت حتى تخرج من عصمة الله؟ له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. هؤلاء الملائكة الذين يحفظونك، إذا قال الله خلوا بينه وبين الذنب فتقترف الذنب، فلما لا تتوب؟ إن الله هو التواب الرحيم. لو لم تذنبوا فتستغفروا لذهب الله بكم، وأتى بأناس يستغفرونه ليغفر لهم سبحانه وتعالى. كان رسول الله يعد له في المجلس الواحد: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. أو كان يقول: أستغفر الله وأتوب إليه. يستغفر الله في المجلس الواحد 100 مرة. عد له ذلك أصحابه وهو بينهم، وهو رسول الله الذي غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، الذي له المقام المحمود واللواء المحمود، والذي يسجد تحت العرش لربه، والذي يقال له: يا محمد ارفع رأسك، قل يسمع، سل تعطى، واشفع تشفع. هو صاحب الوسيلة والمقام المحمود، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، يقول: أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. فمن عوامل الثبات الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. من عوامل الثبات مجالسة الصالحين ومطالعة قصصهم والنظر في قصص الأنبياء: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق. وقراءة القرآن مع تدبر معانيه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. أسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته. وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت على الحق أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة.